بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اعمل ايه؟ انا حاسس ان انا متلخبط، حاسس ان انا مشتت لغاية دلوقتي، مش لاقي نفسي في رمضان، اعمل ايه؟ المشكلة دي مشكلة الشتات. ازاي نجمع همنا؟ عارفين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي وصححه الالباني قال: من كانت الاخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله واتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله. هو ده الشباب، ولم يأتيه من الدنيا الا ما قدر له. وادانا النبي صلى الله عليه وسلم وصفة مهمة جدا عشان نجمع الهم. قال لنا في الحديث اللي رواه ابن ماجه وصححه الالباني قال صلى الله عليه وسلم: من جعل الهموم هما واحدا، هم المعاد، هم الاخره، هم المصير، كفاه الله هم دنياه. ومن تشعبت به الهموم في احوال الدنيا لم يبال الله في اي اوديتها هلك. عشان كده لازم نعرف ان جمع الهم ده من اعظم العبوديات. بعض السلف كان يقول: ما نفعني من العبادات شيء ما نفعني جمع الهم. عشان كده عايزين نقلل الهم اللي منشغل بأمور الدنيا. الوصفة بتقول: واحد، اخلص من مشاغل الدنيا سريعا، اخلص منها سريعا. اتنين، حاول تتبتل. عبودية الاعتكاف مش في العشر الأواخر بس، حاول ان انت تقعد جلسة الشروق، حاول ان انت تقعد جلسة ما بين العصر للمغرب. النهاردة الجمعة، حاولوا ان احنا نعمل الكلام ده عشان تبقى تحري ساعة الإجابة. النبي قال صلى الله عليه وسلم: لن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة. ثلاثة، عايزين تدريب على الخشوع، عايزين نصلي ركعتين ونحاول نجمع فيها الهم، علشان هو ده معنى الخشوع، جمع الهم لها والإعراض عما سواها. عايزين رقم أربعة ننشغل بأمر الآخرة، وحديك وصفة نبوية في المعنى ده. قال صلى الله عليه وسلم في رواه الترمذي وصححه الألباني: من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي عين فليقرأ: إذا الشمس كورت، وإذا السماء انفطرت، وإذا السماء انشقت. الثلاث صور دول عايزين نعيشهم، عايزين نصلي بيهم الليلة، عايزين نصلي بيهم في النوافل، لعل يكون ده سبب لجمع همنا.